نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب: باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، أو رهن أو ضمين معين، أو شرط صفة في المبيع، كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا. فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة. ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، كسكن الدار شهرا، وحملان الدابة إلى محل معين، أو أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمضى في كتاب البيع ذكر شروط البيع. كم شروط البيع؟ شروطه 7. ما هي؟ الرضا من المتبايعين، أن يكون العاقد بالبيع والشراء جائز التصرف في نفسه أو مأذونا له فيه، وأن يكون المبيع مالا مباحا. رابعا، القدرة على تسليمه. خامسا، يكون المبيع ملكا للبائع. نعم، أن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد ملكا مستقرا. قد يكون مملوك له لكن ما استقر ملكه، لم تنتقل أوراقه إليه. سادسا، معرفة الثمن، أن يكون الثمن معلوما، فلا يصح بثمن مبهم. سابعا، يكون منجزا، أن يكون البيع منجزا، يعني لا على التراخي، يقول أبيعك هذا بعد ما أموت ولا بعد ما أجي من سفري المعلق. هذه شروط صحة البيع. البيع والشراء تقع فيه شروط بين المتبايعين. هذه الشروط بين المتبايعين خلاصتها أنها نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الصحيحة ما سيأتي بيانه، وكذلك الفاسدة. الشروط الصحيحة ما كانت شروطا بينة واضحة، لا غبن فيها ولا تلبيس ولا غرر ولا إبهام. هذا مجمل هذه الشروط الصحيحة. أو يكون حيلة على بيعتين في بيعة، أو بيع وشرط كما سيأتي في بيانه. الشروط الفاسدة نوعان: شروط تبطل العقد كله من أصله، وشروط يصح معها العقد ويبطل فيها الشرط. إذن الأثر في الشروط الفاسدة أن من الشروط ما يبطل أصل البيع، ومن الشروط ما يبطل به الشرط ولا يبطل به أصل البيع. وهذه أيضا يأتي بيانها في بيان الشروط الفاسدة. قال الماتن رحمه الله: باب الشروط في البيع. والأصل في الشروط في البيع وسائر العقود قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والأصل فيه قول الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والبيع مما أباحه الله جل وعلا. الشروط في البيع قسمه الماتن إلى شروط صحيحة، ولهذا قال: وهي، أي الشروط، قسمان: شروط صحيح، شرط صحيح لازم، أي يلزم بالتعاقد، وشرط فاسد مبطل للعقد. هذا من جهة الإجمال، وسيأتي أن الشرط الفاسد منه ما يبطل به عقد البيع، ومنه ما يصح به العقد ويبطل الشرط نفسه، ويأتي هذا إن شاء الله في الفصل الذي يلي هذا. قال: فالصحيح، أي الشروط الصحيحة، مثل تأجيل الثمن، يشتري سلعة ويؤجله الثمن أو بعضه. اشترى علي من زيد سيارة، قبض علي السيارة وقال: الثمن أعطيك إياه بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة، يجوز ذلك. أو يؤجل بعض الثمن، يقول: أعطيك النصف الآن والنصف الباقي بعد سنة. فهذا التأجيل جائز إذا كان لأجل مسمى، إذا كان لأجل مسمى جاز ذلك، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب، إذا كان التأجيل لغير أجل، قال: أعطيك الآن نصف القيمة والنصف الثاني إذا تيسرت، يصح البيع؟ نعم، يصح إذا رضيه البائع، لأنه قدم له الثمن وبعض الثمن وأجل بعضه، وإن لم يحدد الأجل فهذا جائز، يبقى من الديون المرسلة. ويجوز أن يبيعه السيارة ويقول: أعطيك الثمن إن تيسر لي ذلك، فرضي بهذا البائع جاز، لأن هنا تحديد الأجل أو عدم تحديده راجع إلى من؟ إلى البائع مالك السلعة. قال: كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، أو رهن أو ضمين معينين. اشترط، قال: أنا أبيعك السيارة بس تعطيني رهن، ولا بد يكون الرهن معين، لأن الرهن إذا صار غير معين لم يثبت، فلا بد أن يكون الرهن أو الضمين الضامن معين، فهذا يجوز. فإن كان الضامن غير معين، يضمني جماعة المسجد، هذا غير معين، أو كان الرهن غير معين، قال: أعطيك رهن ولم يعينه، هل يعطيه بيتا أو دابة أو ساعة؟ لأن بعض الساعات قيمتها قيمة سيارة، ولا لا؟ أو يعطيه شيء يحدد فيه الرهن. إذا لم يحدد الرهن لم يصح هذا الشرط. أو شرط صفة في المبيع، اشترط المشتري، الأولى في شرط البائع، الآن اشترط المشتري على البائع صفة في المبيع، يقول: أشتري منك هذا الرقيق بشرط أن يكون كاتبا، يعرف الكتابة، أو متعلما، أو صانعا، عنده صنعة، لأن هذا الشرط يؤثر في المشروط فيه وهو البيع. ومن ذلك أن يكون المبيع الرقيق مسلما، اشترط فيه هذه الصفة. طيب، مثال آخر، قال: والأمة، اشترى إنسان من آخر أمة، هذا يوم أن الرقيق بيعهم مشاع، الآن بيع الرقيق غير مأذون فيه، فالجهة التي فيها الولاية لا يجوز أن يباع فيها الرقيق إذا كانت سنت نظاما أو مرسوما بتجريم أو تحريم بيع الرقيق. الفقهاء ذكروا ذلك لأنه في وقتهم غير ممنوع بيع الأرقة. اشترى أحمد من عبد العزيز أمة رقيقة، قال بشرط تكون بكر، فإذا بانت ثيبا هذا شرط تغير بصفة المبيع فله أن يرجع عليه. أو قال أشتري منك الأمة بشرط أنها تحيض، لأن الحيض علامة على الكبر والبلوغ، فبانت أنها لا تحيض فيجوز أن يرد المبيع عليه أو أرشه كما سيأتي. اشترط في الدابة أن تكون هملاجة. هملاجة هذه كلمة أصلها فارسي وعربت. وش معنى هملاجة؟ أهل البلد بيعرفون. هملاجة يعني أنها تدرج، أنها خفيفة المسير، ما هي بثقيلة. هملاجة يعني أنها سريعة في درجها، فهذا شرط في صفة المبيع. أو لبونا، اشترط في الدابة أن تكون ذات لبن، فبانت أنها معشر، وأصل المعشر عند أهل العلم وفي اللغة ما لها ولد، لكن سمى الناس الآن المعشر الحامل تفاؤلا بأن أنها ستنتج ناقة عشراء. فأرادها ذات لبن لكن ما صار فيها لبن، هذا يؤثر في صفة المبيع. أو حاملا، اشترط أن تكون حامل فلم تكن حامل، يؤثر في المبيع. مثالها الآن في السيارات، اشترى سيارة وأراد منها صفة، قال يكون لونها اللون الفلاني، لأن الألوان ذات أثر في قيمة السيارات، كذلك نوع الموديل، كذلك المواصفات الأخرى، في الكامل ولا ما هو في الكامل، سعودي ولا خليجي كما في الجيوب وفي الهيلوكسات ونيتات، كذلك جلدها وشو الداخلي، قماش ولا جلد، لونه ما هو، وإذا كانت مستعملة حالتها. إذن هذه صفات تؤثر في المبيع، تؤثر فيه من ناحية قيمته وتؤثر فيه من ناحية رغبة المشتري فيه. قال والفهد والبازي صيودا، لماذا لم يقول الكلب؟ لأنه لا يصح عندهم بيع الكلب. الفهد هي السباع التي يصاد بها، لأن الفهد سواء كان الفهد الأسود التام أو المرنقط، وهو نوع من أنواع النمور، لكن ميزتها أنها سريعة، أن يكون صيودا أي معلما مدربا على الصيد، هذا وصف يؤثر بالمبيع. البازي اسم لهذا الطير الذي يصاد به كالصقور والنسور، أن تكون معلمة مدربة، لأن هذا يفرق في سعرها ورغبة المشتري فيها. قال فإن وجد المشروط أي تحقق الشرط لزم المبيع، لأن الشرط صحيح، فإن لم يتحقق الشرط فلا يلزم المبيع إلا أن يرضاه المشترط لهذا الشرط الصحيح. قالوا وليس في هذه المسائل خلافا، لا يعلم فيها خلاف كما نص عليه ابن أبي عمر في الشرح الكبير. وإلا إذا لم يتحقق هذا الشرط بأن لم يكن العبد على صفة التعليم أو صانع أو مسلم، أو الأمة لم تكن بكر أو تحيض أو الدابة لم تكن هملاجة أو حامل أو ذات لبن، أو كان الطير أو الفهد لا يعرف الصيد، فإنه عندئذ للمشتري أن يفسخ عقد البيع لأنه تخلف عنه الشرط الذي به يريد هذه السلعة. مثالها في السيارات، اشترط عليه سيارة جيب جي إكس موديل 2017، فجاء له بجي إكس موديل 2018، هل المشتري ذلك؟ ليس له ذلك أن يقبل، قد تختلف المواصفات، وقد يكون عند الناس موديل 2017 أغلى وأحفظ من موديل 2018، إلا إذا رضيه المشتري فالحمد لله. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. أو أرشى فقد الصفة، يجوز له أن يقبل المشتري أن يفسخ البيع، ويجوز أن يأخذ الأرش، أي النقص الحاصل من فقد الصفة التي أرادها. إذن هو مخير، صاحب الشرط مخير بين أمرين: بين أن يفسخ البيع كله، وبين ماذا؟ أن يقبل بالمبيع لكن إنقاص القيمة المتعلقة بأرش فقد الصفة. مثالها: اشترط عليه سيارة 2017 جيب جي إكس آر، فجاء له البائع ب 2018 وهي أقل مواصفات من 2017، أو اللون مختلف، اشترط لون لؤلؤي، قال ما عندنا إلا لون أبيض، يقول أقبل بشرط أن تنقص من هذه السلعة الأرش، أي المقدار بين هذه الصفة التي أريدها وبين خلوها عنه. من يقدر الأرش؟ إن اختلف قدره أهل النظر، قدره من؟ أهل النظر. اشترط منه عبدا، اشترى منه عبدا، واشترط أن يكون هذا العبد مسلما، فبان العبد مجوسيا. إذا رضي المشتري بالبيع صح، لكن قال برضى بهذا البيع لكن بشرط أن تنزل لي من قيمته، يفرق بين قيمته وهو مسلم وقيمته وهو كافر، أو قيمته وهو متعلم وقيمته وهو غير متعلم. هذا معنى قولهم: أو أرشى فقد الصفة، أي التي اشترطها الصفة المشروطة، هذا في حال أنه لم يفسخ البيع. وهذا أرش فقد الصفة مثل أرش العيب إذا ظهر في المبيع، إذا ظهر عيب فهو بالخيار، إما أن يرد المبيع أو أن يرجع على البائع بأرش هذا العيب. ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة مباحة، لكن لا بد أن تكون المنفعة المباحة معلومة، لا تكون منفعة مباحة غير معلومة. فإن اشترط البائع المشتري منفعة مباحة غير معلومة لن يصح وجود الغرض والجهالة. إذن لابد أن تكون المنفعة المشترطة من البائع المشتري معلومة، معلومة في مدتها إن كانت ذات مدة، أو في مقدارها. مثاله: اشترى زيد من عمرو بيتا، فاشترط البائع على المشتري أن يسكن هذا البيت، إذا قال على أن أسكنه فلا يصح الشرط، إلا إذا قال أسكنه شهرا أو سنة أو سنتين أو 10 سنين، تكون المدة المباحة، المدة المشترطة مباحة ومعلومة. فبالتالي يجوز هذا الشرط بشرط مدة مباحة معلومة، قال كسكن الدار شهرا، أو حملان الدابة إلى محل معين. اشترط البائع على المشتري قال أبيعك السيارة بشرط أنها إذا وصلنا المحل الفلاني أنقلها باسمك. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع رأى جمل جابر بن عبد الله، وكان جمله أرعن ثقيل، وقد آذى بعير جابر جابرا رضي الله عنه، فوازاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي، فقال أتبيعنيه يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله، وأشترط حملانه أي إلى المدينة. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رضي بذلك دل على جواز البيع والشرط المنفعة المعلومة، فوكزه عليه الصلاة والسلام، وكز البعير بعود معه، فمضى يمشي حتى صار أسرع القوم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون المدينة، أوفى صلى الله عليه وسلم جابر قيمة الجمل، أعطاه إياها، ثم وهبه هذا الجمل عليه الصلاة والسلام. وهب جابرا الجمل، وقد أعطاه قيمته لما اشترى، وهذا من حسن وفائه وكريم دله وكمال شمائله عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يتأتى هذا الفعل وأمثاله إلا من ذوي المروءات، وأكمل الناس مروءة ودلا وشمائلا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه أنه قبل بهذا الشرط، فلما قبل به صح البيع، لأن المنفعة المشترطة منفعة معلومة، هنا مدتها إلى أن يصل، لأن يصل المدينة. وحديث جابر هذا في اشتراط الحملان مخرج في الصحيحين. لا بد أن تكون المنفعة مباحة، فإن كانت المنفعة محرمة لا يجوز. اشترط أن يحمل على دابة أو على سيارته أن يحمل عليها خمرا أو خنزيرا، أو باعه سيارة وقال بشرط أن تحمل شحنة السلاح عليها وتوديها للخوارج، فهذا الشرط لا يجوز لأنه شرط غير مباح، شرط غير مباح. ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، شرط أن تكون منفعة مباحة. ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم. اشترى المشتري من البائع خضرة حبحب، وما عند المشتري سيارة، قال بشرط أنك توصلها لي إلى بيتي. قال وين بيتك؟ قال في الحي الفلاني، فيصح على الشرط. أما إذا لم يحدد بشرط أنك تشيلها معي، ولم يحددها، وين يشيلها معه؟ إلى حي بالرياض، إلى الرياض، أو إلى القصيم، أو إلى وادي الدواسر، أو إلى مكة، أو إلى الهند والسند، ما تحددت، فوقع عندئذ الغرر والجهالة، فتكون القيمة لحملها أضعاف قيمة هذه السلع. وأكثر ما يمثل الفقهاء لهذا الشرط بمن اشترى من آخر حطبا، والحطب يحتاج إلى أن يحمل. اشترى المشتري من البائع حطب واشترط حملانه، يجوز هذا الشرط إذا كان إلى مكان معلوم يعلمه من البائع، فإن كان مبهم لم يصح. اشترط حمل ما باعه أو تكسيره، أنا اشتري منك حطب، والحطب جذوع كبار، شرط أن تكسره، يجوز ذلك. أو اشترط خياطته، اشترى منه قماش، قال بشرط أن تخيطه لي ثوبا أو سراويل أو جوارب أو قمصان، جاز ذلك. أو تفصيله، تفصيله يعني تقطيعه، تفصيل هو التقطيع، جاز ذلك. ودليل ذلك عندهم أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه اشترى من نبطي، وهو الأنباط هم النصارى في بلاد الشام، حزمة حطب وشارطه على حملها، قالوا وهذا أمر اشتهر ولم يأتي ما يدل على نكرانه. لكن يمنع إذا اشترى حطبا واشترط حمله وتكسيره، هنا شرط شرطين. أو اشترى ثوبا قماش واشترط تقطيعه وخياطته، فقالوا هنا وقع في شرطين، فهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين وعن بيعتين في بيعة. وقيل للإمام أحمد إن هؤلاء يكرهون الشرط، فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وعن شرطين، فلما نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يجوز. وسبب النهي عن الشرطين ولو كان معلومين أن الشرطين هنا يدخل فيهما نوع غرر على هذا البائع، لأن التقطيع للثوب وتفصيله أمران، كذلك التكسير والحمل. وثمة رواية أخرى عن أحمد أن هذا يجوز، الشرطان الصحيحان جائزان إذا كان مدة معلومة أو إذا كان معلومين. هذا مجمل الشروط الصحيحة. فتبين لنا من هذه الشروط الصحيحة ماذا؟ تبين لنا منها أنها شروط سالمة من الغرر والجهالة والغبن، ولهذا اشترطوا في المدة في الثمن أن تكون المدة معلومة في تسليمه، أو مدة غير معلومة ورضيها البائع، وكذلك في الشروط أن تكون معلومة، سواء في الحمل أن يكون إلى مكان معلوم، لأن المكان غير المعلوم ترتب عليه الغبن والغرر. اشترى حبحب بألف ريال، حمل سيارة، قال بشرط تحملها، قال وديها وين؟ قال توديها إلى مكة، حمل الحبحب من الرياض إلى مكة يكلف 4000 أو 3000، أضعاف قيمة السلعة. فهذا الأثر في عدم تحديد المدة أو المكان يؤثر في صحة العقد. نعم. فصل. والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق على عبدي أو دابتي. ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ. النوع الثاني من الشروط الشروط الفاسدة، والفاسدة نوعان: شرط فاسد مبطل للعقد، وشرط فاسد ولا يبطل معه العقد. والأثر واضح وكبير. فالشرط الفاسد المبطل للعقد لم يصح الشرط ولم يصح البيع أصلا، بطل بهذا الشرط عقد البيع. وأما الشرط الفاسد الذي يصح معه البيع فشرط فسد الشرط ولم يفسد معه عقد البيع. ما أمثلته؟ قال: والفاسد المبطل، أي مبطل للعقد نفسه عقد البيع كشرط بيع آخر. مثاله: اشترى محمد من يوسف سيارة، قال بشرط أن تبيعني سيارتك، فهذا البيع فاسد بهذا الشرط، لأنه دخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعة في بيعة، نهى عن بيعتان في بيعة، قال أبيعك على أن تبيعني. هنا ما يلزم هذا إلا أجر هذا البيع ثم أجر البيع الثاني مستقل عن البيع الأول، لأن هذا النهي عن بيعتين في بيعة من باب سد ذرائع الربا وسد ذرائع الغرر والجهالات. والبيع في شريعة الإسلام لا بد أن يكون واضحا على وضح النقاء لتنتفي من ذلك الجهالات والغرر المؤثر على المبيع أو المؤثر على قيمته وسلعته. مثال آخر للشرط الفاسد المبطل للعقد: باع سلعة على أن يسلفه غيرها، قال أبيعك البيت على أن تسلفني ماذا؟ سيارتك مدة شهر، أو تسلفني مالا تقرضني مالا. هذا عقد وهذا عقد لا يصح ربطهما جميعا دفعا لطائلة الربا. أو اشترط قرضا: أبيعك على أن تقرضني، أو أبيعك على أن تؤجرني. إذا كانت الأجارة نفس المبيع فهذا الصحيح جوازها، أبيعك البيت على أن تؤجرني إياه سنة، هذه محل خلاف بين أهل العلم. فإن اشترط سكناه سنة صح، إن اشترط أجاره قولان المذهب أنه لا يصح، لأن الأجارة شرط آخر عن البيع، فالأجارة بيع منفعة والبيع بيع عين. قال: أو اشترط شركة: أبيعك هذه السيارة على أن تشاركني في مالك، تكون وياك شركة، أو صرف للثمن: باعه سيارة بشرط أن تصرف لي الدولارات، عقد الصرف غير عقد البيع، والصرف بيع حقيقة، بيع عملة بعملة، فلا يصح هذا لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، لأن هذا من النهي عن بيعتين في بيعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. شرطان كما سبق أن يشترط تقطيع الثوب وخياطته. قال: وكذا، أي يفسد البيع والشرط كل ما كان في معنى ذلك، مثل: بعني بيتك على أن تزوجني ابنتك، أو أزوجك ابني، عقد الزواج ما له علاقة بالبيع، فكما منع ذلك في القرض والصرف والبيع الآخر والسلم، كذلك العقود الأخرى لا يجوز على أن أبيعك على أن تزوجني ابنتك، أو أزوجك ابني، أو أبيعك العبد، أبيعك عبدي على أن تنفق على عبدي الثاني، أو تعلف دابتي. كل هذا يدخل في بيعتين في بيعة، لأنه شرط عقد في عقد آخر فلم يصح. ومثاله في النكاح نكاح الشغار، قال: أزوجك ابني بنتي على أن تزوجني بنتك، أو أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، هذا نكاح الجاهلية، نكاح الشغار. ولو وضع لكل منهما مهر فهذا المهر حيلة، لأنه اشترط ألا يزوجه حتى يزوجه الثاني، فإن تزوج أخته ومهر لها مهرا ثم زوجه بنته أو أخته ومهر لها مهرا آخر فهذا جائز، لأن لم يشترط هذا في أصل العقد. وفي هذا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: صفقتان في صفقة ربا. النوع الثاني شرط فاسد لا يفسد معه البيع، اشترى من إنسان من آخر سيارة، قال: بشرط ألا تكون علي خسارة فيها إذا بعتها، صح البيع ولم يصح إيش الشرط، لأن الشرط مبهم. أو قال: أشتري منك هذه الدفاتر والكتب على التصريف، فمتى ما بيعت فالبيع ثابت وإلا رديتها عليك. قالوا: هذا لا يصح، هذا لا يصح، صح البيع ولم يصح الشرط، وهي مسألة البيع على التصريف، البيع على التصريف، لكن يجوز البيع على التصريف أن يرجع ما لم يبعه على مالكه الأصلي فيقبله منه شراء، أما يقول أبيعها إن تصرفت وإلا رديتها عليك، البيع صح والشرط لم يصح، لم يصح الشرط لأنه مبهم. أو أبيعك السيارة بشرط ألا تبيعها، إيش دخلك فيني بعتها ولا ما بعتها؟ أبيعك هذه الدار بشرط ألا تهبها، تعطيها أحد، صح البيع ولم يصح الشرط. وكذلك مثله في حديث بريرة أنها اشترت، بريرة كانت رقيقة من أهلها، واشترط أهلها الولاء، أن يكون ولاء عتقها لهم، فأبطل النبي هذا الشرط وصحح البيع، قال: اشتريها والعقد والشرط باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله أي حله وإباحته فهو باطل وإن كان 100 شرط. الولاء لمن أعتق، إن أردتم الولاء يا أهل بريرة أعتقوها أنتم، أما تمنعوها العتق وتشترطون الولاء لكم فيما لو بعتموها فهذا ما يجوز، لأن الولاء لمن من على الرقيق بالعتق، فهذا الذي من على الرقيق بالعتق صاحب نعمة ومنة فله الولاء. ولهذا يقول الناظم رحمه الله الرحبي في رحبيته لما قال: والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، قال: والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. المعتق أي الذي من على هذا الرقيق بالعتق هو الذي يستحق الولاء، أما أن يكون الولاء لمن لم يعتق وإنما لمن باعه لا ولاء له. وحديث بريرة، وبريرة ما اسم زوجها؟ قصتهم معروفة ومشهورة، زوجها مغيث، وكان يحبها. بريرة كانت تخدم عائشة وهي رقيقة لأهل بيت من الأنصار، أرادوا بيعها، فشاورت بريرة عائشة أن اشتريني أنت يا عائشة ثم أعتقيني، فرغبت عائشة بذلك لأن أهلها ملاكها لم يريدوا اعتاقها إلا بقيمة، فذهبت تشاورهم أن عائشة ستشتريها وتعتقها، فقالت قال أهلها نعم نبيعك على عائشة بشرط أن يكون ولاؤك لنا، ولاؤك بعد العتق لنا نحن. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بالخبر فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصلاة، فلما صلى حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، إنما الولاء لمن أعتق، ولاء العتق لمن تسبب بهذا العتق، لأن الشريعة الغراء شريعة الإسلام متشوفة متطلعة إلى اعتاق العبيد، ولهذا سدت جميع أبواب الرق إلا بابا واحدا، باب ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. ولهذا الرق يعرفه الفقهاء بأنه عجز حكمي سببه الكفر بالله، فلا يجوز أن يسترق مسلم ولو كان المسلم هذا مقاتل كالخوارج والبغاة، وإن قتلوا لا يجوز أن يسترقوا لأن هذا العجز ليس سببه الكفر بالله وإنما سببه الفجور بالخروج على جماعة المسلمين. فأخذوا من حديث بريرة هذا أن الشرط لم يصح وعقد شراء بريرة صح، وهكذا الشروط المبهمة لا تصح، كأن يشترط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع أي راج وذهب ولا رده عليه، أو أنه لا يبيعه أو لا يهبه أو لا يعتقه أو لا يعطيه أحدا، فهذا العقد عقد البيع صحيح لكن الشرط ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع بريرة ولم يصحح شرطهم بالولاء. طيب، بريرة رضي الله عنها، هذا إتمام لقصتها، بريرة رضي الله عنها اشترتها من؟ عائشة، فأعتقتها صارت حرة وزوجها مغيث عبد، كبرت عليها الحين تفشخرت عليه، قالت أنا والله حرة وأنت رقيق، أنت ما زلت عبدا، قال يعني إيش؟ قال طلقني يا أجودية يا حبيبة يا لبيبة. وهذا شأن مهم أن ينتبه الإنسان إلى قليل الخاتمة، وهذا حق لها، هي من صارت حرة لا تلزم أن تبقى تحت عبد. فألحت بالطلاق، ومغيث مقطوع قلبه عليها يبيها، وهي ما تبيه لما عتقت. ولهذا تعوذوا بالله يا أخواني من تنكف النساء، المرأة لا تنكفت على زوجها لا حول ولا قوة إلا بالله، تصليه جهنم في الدنيا بهذا الهم والغم والغثاء. الله يبعدنا عنا وعنكم أسباب كل بلاء. مغيث أصبح يبكي ويسير في الطرقات وهو يبكي دموعه على خده، يريد بريرة وهي لا تريده. استفزع رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام، توسط به إليها أن تقبل به، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في مغيث قالت: أتأمرني يا رسول الله إني أبقى معه؟ قال: لا، لم يأمرها لأن لها حق. قالت: إذن والله لا أريده. ووسط لها الناس فأبت، فأمره صلى الله عليه وسلم فطلقها. إذا أبى أن يطلقها وش السوات؟ يفسخها الحاكم الشرعي، يفسخها الحاكم الشرعي. وكان يرى مغيث رضي الله عنه في طرقات المدينة وهو يبكي على يبكي وجدا وفرقا على بريرة. ولهذا قالوا إن حب الرجل أقوى من حب المرأة. المرأة تسلى تدلة، لكن هو يبقى. وهذا أمر نسبي في الحقيقة، أخذ من قصة بريرة رضي الله عنها، وهي قصة لها دلالة عظيمة في كتب الفقه، أنه إذا اشترط شرطا والشرط فاسد صح البيع ولم يصح الشرط. والشروط قاعدتها يا أخواني أن الشرط إذا تعلق بنفس العمل بأن كان من شروطه أو من ماهيته فإن فساد الشرط فساد للعمل، وإن كان الشرط خارج عن هذا العمل ليس من شروطه ولا من أركانه ولا من ماهيته فإنه يصح به العقد ولا يصح الشرط. والعلماء وهم في مذهب الحنابلة عندهم أن النهي إذا أتى إلى نفس العمل أو أتى النهي إلى شرط من شروط هذا العمل الذي لا يصح إلا به، فعندئذ أن الشرط يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. ولهذا يقول الناظم في القواعد الفقهية رحمه الله: وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أن النهي إذا جاء إلى العمل فإن العمل يصح مع الإثم، وكذا إذا جاء النهي إلى شرطه صح العمل وصح العمل مع الإثم في هذا الشرط. قال: ومن باع ما يذرع على أنه عشرة، ما يذرع ثوب قماش على أنه عشرة أذرع، ولا أرض على أنها 100 ذراع ولا 100 متر، فبان أكثر أو أقل صح البيع. طيب، الزيادة لمن إذا صارت أكثر؟ للبائع. والنقص على البائع يرجعه للمشتري. مثاله: اشترى منه قماش على أنه 10 أمتار، فأخذه على أنه 10، يوم ذهب يبي يقيسه صار 12 متر، البيع صحيح. طيب، المتران الباقيان لمن؟ للبائع، إلا أن يعفو. اشترى المتر 100 ريال، 10 أمتار بكم؟ 1000، فبانت 12 متر، إذن 200، فللبائع الزيادة. طيب، بانت أقل من 10 أمتار، 8، يتحمل البائع ما نقص إلا أن يعفو المشتري. يمكن هذه ما تصير واضحة في القماش، ناخذها في الأراضي. أرض على طريق الملك فهد مساحتها 500 متر، اشتراها المتر بكم؟ المتر بكم اشتراها؟ 10,000، اضرب 10 في 500، كم يصير؟ 50 مليون. طيب، يوم ما اترها طلعت 600 متر، 600 متر يعني 6 ملايين. هنا يصح البيع بشرط أن يرجع بهذه الزيادة للبائع. طيب، الأرض ما تقسم، لو عطاه 100 متر ضرها، نقول إما أن يرجع له بالقيمة ولا البيع كله يفسد. اشترى منه الأرض على أنه 500 فبانت 450، نقصت 50، فالنقص على البائع، يرجع ما نقص من قيمتها والبيع في نفسه صحيح. ظهر هذا يا أخواني؟ قال: ومن باع ما يذرع على أنه 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع. الزيادة لمن تكون؟ للبائع، والنقص على البائع يدفعه للمشتري. ولكل الفسخ. قال: لا والله أنا ما نمرجع عليك شيء، يقول المشتري، جاز للبائع فسخ البيع. نقصت الأرض عن 500 على طريق الملك فهد، حنا نقول طريق الملك فهد لأنه أغلى العقار في الرياض، لأن حنا درسنا في الرياض أو في المنطقة المركزية في مكة. باعه أرض مساحتها 1000 متر فبانت 800، قال: لا، عطني النقص. أبى البائع فسخ البيع، جاز للمشتري أن يفسخ البيع، لأن الشريعة في عقود البيع وسائر العقود مبناها على الوضوح وعلى النقاء، لا على التلبيس والغرر والجهالات، لأن الغرر والجهالة فيها أكل المال الناس بالباطل. وشريعة الإسلام في إباحتها للبيع حتى ما يأكل أحدهم مال الثاني بهذا اللف والدورة، وإنما أباح الله التجارة بالبيع والشراء عن تراض من المتاجرين من البائع والمشتري. يقول رحمه الله: ولكل الفسخ، لأن ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري، إن قال له الزيادة هذه لك، فالبيع هنا يصح، البيع يصح. وقلنا إن الزيادة للبائع لأنه صاحبها بالأصل، والنقص على البائع لأن المشتري دفع له القيمة، إلا إن سمح المشتري قال: لا، أنا رضيت، يمكن عنده طموح ولا عنده مراعاة لأمور أخرى ورضي، جاز ذلك في حق المشتري. هذه الشروط المتعلقة بالبيع، خلاصتها أن الشروط في البيع نوعان: شرط صحيح يصح معه البيع كما سبق، وشروط فاسدة، وهي نوعان: شرط فاسد يفسد البيع ويفسد الشرط، والنوع الثاني شروط فاسدة يفسد الشرط ولا يفسد البيع. ودليله حديث اعتاقي وشراء واعتاقي بريرة رضي الله عنها. نقف على باب الخيار لأنه باب طويل، ونرجئ الكلام عليه إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم. نعم، في شيء؟ في سؤال يا إخواني؟ سم باع سيارة مقابل سيارة وأعطاه الفرق، باع سيارة موديل 2010 بسيارة أخرى موديل 2017 وأعطاه الفرق، يجوز ذلك، لأن هذا ليس من أصناف الربا الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والزبيب بالزبيب، والأقط بالأقط، مثلا بمثل، يدا بيد، فيجوز هذا، ولا يكون هذا من البيع المحرم إذا رضيه. وليس معناه أنه باعه على أن يبيعه، قال: أبيعك سيارة على أن تبيعني سيارة، ليس من هذا الباب، لأن هنا جعل السيارة الأخرى ثمنا للسيارة الأولى، مع أنه يعطيه الفرق بينهما. أي نعم. سم، بعض شركة الألبان يا شيخ لما توزع الألبان والحليب تشترط أن إذا انتهى تاريخه تعود إليها. هذا كما في الرواية الأخرى في المذهب يجوز ما يتعلق بتوزيع الألبان، لأن حقيقة البقالة ولا السوبر ماركت ولا السوق أنها موزعة اللبن لمن؟ للشركة، لكن هذه الجهة منافذ البيع، الأسواق اللي تسمى منافذ البيع هي جهة توزيع، تقوم بالأجارة بتوزيع هذه السلع وتؤخذ بتعطى الإجارة، وليس هذا من البيع بالتصريف. أي نعم. سم اشترطت على نفسك ماذا؟ أي المذهب أنه لا يصح شرطين اثنين في بيع واحد، يصح شرط واحد، والدليل ما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع ونهى عن شرطين في بيع، فهذا على ظاهره ينهى عنه، إن شرط شرطا واحدا فنعم، إن كان الشرطان طبيعتهما واحدة فهذا جائز، مثل الحمل والتكسير طبيعتهما واحدة فهذا يتسامح فيه. أما لا، الشرط بالتشغيل غير الشرط في البيع، تبيعه تشتري منه دينة عربية وتشترط أنك تشغلها له، هذا لا يصح، إلا إذا اشتريت الدينة منه وجاء التشغيل بعقد آخر لكما أن تمضيان فيه أو لا تمضيان، فهذا شرط آخر لا علاقة له بأصل البيع. البنبو الشوب، أي نعم، لا ما يجوز هذان الشرطان، فالنقل شرط والتشغيل شرط آخر، يكون التشغيل بعقد مستقل لا علاقة له بالبيع. حضر الأذان؟ نعم.